أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وغيره أنه حدث عن رسول الله بأحاديث، ثم قال في حديثه هذا: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: غزا نبي من أنبياء الله عز وجل فقال: لا يتبعني ثلاثة نفر: رجل عقد على امرأة ولما يبني بها، ورجل بنى بيتا ولما يرمي سقفه، ورجل له غنمات أو خلفات فهو ينتظر نتاجها. ثم خرج فلما أدنى من القرية كان عند صلاة العصر، فتضيفت الشمس للغروب، فنظر إليها النبي وقال: أنت مأمورة وأنا مأمور، اللهم ردها علينا، أو قال: اللهم احبسها علينا. قال: فحبست الشمس حتى قاتل وفتح الله عز وجل له. فلما جمع الغنيمة جمعوها في الصعيد وانتظروا أن تأكلها النار، فجاءت النار فلم تأكلها. فقال النبي: إن فيكم غلول، ليبايعني من كل قبيلة الرجل. فبايعه الناس حتى جاء عند رجل، فلما بايعه لصقت يده بيده، فقال: فيكم الغلول، ليبايعني من قبيلتك رجلان أو ثلاثة. فبايعه رجلان أو ثلاثة، كل يلتصق يده بيده. فقال النبي: فيكم الغلول، فأخرجوا مثل رأس البقرة كانوا قد أخذوها من الغنيمة، فلما وضعوها جاءت النار فأكلتها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلما رأى الله عز وجل ضعفنا وعجزنا أحل لنا الغنائم. هذا حديث من الأحاديث التي تحدثنا عن الأمم السابقة بحديث يقين، لأن الذي حدث به هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وآله وسلم. وكان أيضا من معجزاته البارزة أنه حدث عن الأمم السالفة، ذلك لأن الناس كان عندهم من أخبارهم أطراف، أو لم يكن عندهم من خبر بعضهم شيء البتة. فلما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما قرأ على الناس القرآن وفيه قصص هؤلاء الأولين تفصيلا، ثم فصل فيه صلى الله عليه وسلم تارة أخرى، كان ذلك من أمارات نبوته صلى الله عليه وآله وسلم، إذ لا يعرف خبر الماضين في جوف الأرض الآن إلا متسق قوله بالسماء. لذا كانت هذه الأحاديث أيها الإخوة حقيقة بالدراسة والنظر واستنباط الفوائد منها، وكل كلام رسول الله هكذا. إلا أن هذه الأحاديث بخصوصها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثلها: حدثوا بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. لذا ترى أئمة التفاسير وأئمة العلم يعرجون على مثل هذه الحكايات. وقد كان عمرو بن العاص رضي الله عنه يفخر ويتفاخر أنه في يوم اليرموك عثر على زاملتين فيهما آثار السالفين، لأن المرء يحتاج في الطريق إلى أسوة، وإن كانت الأسوة قد قضيت في رسول الله وصحبه، إلا أن المرء يحتاج أيضا إلى مزيد منها، فالنفس جبلت على هذه الأسوة وحب تلك الحكايات. وهذا حديث فوائده جمة كثيرة، لو أراد المرء أن يعرج على كل فائدة منها بخصوصها لوجد لها مبحثا كاملا، إلا أنها كرؤوس أقلام أيها الإخوة. وكما كنت أقول سالفا، الحر وطالب الحق يكفيه القليل، وغيره لا يكفيه كثير ولا قليل، ومن يك أعورا والقلب أعمى فكل الخلق في عينيه عور. نسأل الله عز وجل أن يبصرنا بالطريق إليه، وأن يستحسنا على الطريق إليه، وأن يطوي لنا بعد الطريق إليه، وأن لا يفض مجلسنا إلا وقد غفر لنا وآلنا أجمعين، هو أرحم الراحمين. قال أبو هريرة: أحاديث. وأبو هريرة خليق أن يقال عنه ذلك رضي الله عنه، لأن أبا هريرة رضي الله عنه هو محدث الصحابة، فأكثر من روى على قصر مدته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن الله عز وجل أيده بشيئين. ومبحث أبي هريرة طويل، لا سيما لخرود تنزو على كتف هذا العملاق رضي الله عنه، يريدون أن يأخذوا منه، أن يدركوا منه ثأرا ماضيا تالدا لأذنابهم. ولاه الله، مثل أبي هريرة لا يمنح كتفه ولا تمنح نفسه ولا تختلج سياجه. أبو هريرة رجل مؤيد، فإنه مؤيد من وجهين: كيف صحب رسول الله تلك الفترة اليسيرة، ثم يحفظ أكثر مما حفظه غيره من الصحابة ممن طالت مدتهم في هذا. والجواب أنه مؤيد بشيئين، أحدهما خارج القدرة التي يستطيعها الإنسان ويتمرسها، والثاني أيضا هو أمر كان فيه رضي الله عنه. أما هذا الأمر الذي كان فيه، فإن أبا هريرة هو ابن العلم وحبيب العلم، وهو الذي أفنى عمره فيه. قال: كنت أتتبع رسول الله على ملء بطني، فقط لا أريد من الدنيا إلا أن آكل لقيمات، لا أريد عملا ولا أريد ضياع وقت، إنما أنا لصيق برسول الله صلى الله عليه وسلم. لذا حفظ ما لم يحفظه غيره ممن مع ذلك كانوا يردون الأسواق ويعانون التجارة. ثم السبب الثاني الذي هو خارج أيها الإخوة، أن رسول الله دعا له، فالرجل موفق من السماء بتوفيق خاص رضي الله عنه. قال أبو هريرة رضي الله عنه: كنت جالسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، فقال: سلوني. فقلت: يا رسول الله، إني أحفظ منك حديثا كثيرا أنساه. قال: فابسط رداءك. فبسطت نمرة كانت علي، وهو رداء رث ضعيف، لأن أبا هريرة رضي الله عنه كان فقيرا للغاية. قال: فبسطت نمرة كانت علي، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لي دعوات، ثم قبضتها إلي، فما نسيت شيئا بعد هذا اليوم قط. هذا شيء خارج. أبو هريرة حدث حديثا كثيرا، كان إذا جلس هدر بالحديث لذاكرته الحاضرة وحفظه الكثير وذهنه الوقاد رضي الله عنه. فحدث حديثا كثيرا منه هذا، أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان نبي غزا نبي من أنبياء الله عز وجل. وهنا فائدة أيها الإخوة، فالنبي منوطة به هداية الله عز وجل الناس لطريق الله عز وجل، أما هداية قلوب الناس فمن الله، لكن الذي يدل على الطريق هم الأنبياء، وهم الواسطة بين الله عز وجل في تبليغ الرسالة فحسب، بين الله وبين الناس. والغزو مظنة الموت، فكيف يغرر بنفسه نبي ويغزو هو بنفسه؟ أو ما يأتي بأحد غيره ليغزو في مكانه وهو يدبر أمرهم ويخطط لهم صلى الله عليه وسلم؟ وإنما تعلم أن الطاعة لا إيثار فيها، وأن المعروف ينهض إليه، وأن المرأة إذا لاحت له راية من رايات أعمال الصالحة إلى الله عز وجل طار إليها. أمارة المخلصين والمتقين والذين هم إلى الله عز وجل يسلكون. لذا قال صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي ما تركت سرية. والسرية هي الجيش اليسير الذي يخرج في العمليات القريبة اليسيرة. قال: ما تركت سرية، لا أقول جيشا عرمرما مليئا مفعما، وإنما يقول: ما تركت سرية قط إلا خرجت معها، ووالذي نفسي بيده لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا، ثم أقتل في سبيل الله ثم أحيا، ثم أقتل في سبيل الله ثم أحيا، ثم أقتل في سبيل الله. أو قال كلمة نحوها صلى الله عليه وسلم. فبدأ بفناء وانتهى بفناء. أمارة الصادقين المتقين السالكين. لذا غزا النبي بنفسه. أما الدين فله ربه الذي يحميه. مهد لنفسك. عقيدة الفردية، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. غزا نبي من أنبياء الله. قال النووي رحمه الله عن بعض أهل العلم: هذا النبي هو يوشع بن نون. والنبي يوشع هو غلام موسى عليهما السلام، الغلام الذي تقرأ عنه في سورة الكهف في كل جمعة. هذا الغلام هو يوشع بن نون، خدم موسى فمنحه الله نبوة، فكان نبيا من بعده. وكان موسى وهارون قد دخل عليهما السلام في التيه مع قومهما 40 سنة. فلما أكلت الأرض أجساد هؤلاء الناكلين الذين لم يريدوا أن يواجهوا الجبارين وخنعوا مع ذلك عن أمر الله عز وجل، كانوا يدورون في الأرض يعودون إلى النقطة التي بدأوا منها 40 عاما. حتى قال بعض أهل التفاسير: إن من دخل في التيه وهو ابن 40 مات. فهناك جيل مات هو الذي كان يؤصل لتلك الرذالة. فلما مات ونشأ جيل جديد خرجوا يواجهون الجبارين، وخرج عليهم يوشع ابن نون عليه السلام. والله عز وجل إن شاء خلق لك واقعا ما كنت تحسبه، ما كنت تظنه، ما كنت تحسب كيف يكون، ما كنت تتصور كيف يكون. لأن الله عز وجل كما يقول ابن القيم رحمه الله: كما أنه لا مثيل له ولا شبيه في أسمائه وصفاته، فكذلك لا شبيه له في أفعاله. فأنت لا تدري كيف يحقق الله ما تريد، وقد سدت السبل برمتها في وجهك، لكن الله عز وجل يحققه لك من حيث لا تشعر. فقط يقين يلقى على عتبات باب الله عز وجل. لذا خرج هذا النبي يغزو. فلما خرج في قومه قال: ألا لا يتبعني أحد ثلاث. وهو أمر صادم كأود حرب من الحروب التي يتحدث التاريخ عنها، فإنه سيفتح بيت المقدس ومع ذلك سيقاتل فيه جبارون. ذكر أهل التاريخ من أجسامهم وهيئتهم الشيء الكثير، ربما يقبل بعضه وبعضه يعرض للنقد، لكن في الجملة هم أناس لا كأمثالنا ولا كهيئتنا ولا بقوتنا، قوم صادمون لا يقاتلهم إنسان إلا ظهروا عليه. قيل هم عاد الثانية، وقيل هم أبناء عمومة عاد. فقوم بهذه الضخامة وهذه الآلة العسكرية الحادة ما يستطيع أن يقتلهم من الناس أو يقاتلهم إلا طراز، إلا أصحاب صفات معينة. لذا قلب النظر النبي في أصحابه ثم قال: ألا لا يتبعني أحد ثلاث. إن وجوها قد مالت إلى الدنيا تلوح ميلان الدنيا على جبهتها، يرى ذلك في وجهها، تراه مدعيا مع ذلك لا يستطيع أن ينجز. هذا يلوح لأرباب البصيرة، لأصحاب البصيرة، لأرباب التقوى والفراسة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم باري قوس التقوى وصاحب عذرتها، صلى الله عليه وآله وسلم رئيسها وعميدها، صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك فإنه لما قلب نبي الله يوشع عليه السلام بصره في الناس وجد قوما لا يصلحون وليسوا على مستوى هذه الحروب. لذا قال: لا يتبعني أحد ثلاث. وجمع لهم الدنيا التي تخصهم في في هذه الجملة: من عقد على امرأة ولما يبني بها، وقيل من ملك فرج امرأة ولما يبني بها. قيل أن هذا الرجل عقد على المرأة وبنى بها، لكنه مع ذلك لما تزوج وجد لذة التزويج، ومن ثم يريد أن يرجع. ومثل هذا في هذا الموضع لا يصح ولا يليق ولا يكون، فإنه موضع يحتاج منك إلى أن تربو على مستوى الإنسانية، أن تربو على مشاعرك التي بين جنبيك، موضع يحتاج منك إلى ترك قاعدته وعنوانه لا يلوون على شيء، لا يلتفتون خلفهم، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، وما ضعفوا وما استكانوا. إن معاذ بن عمرو بن الجموح رضي الله عنهما وكان لا يزال شابا يقول: سمعت يوم بدر الناس يقولون أبو الحكم لا يخلص إليه، وهو أبو جهل، فقام الناس يحرسوه، قال معاذ: فجعلته من همتي. هذا موضع الخطر، والذي تحوطونه وتحرسوه إذن هو من همتي، أنا من سيعالجه ويقاتله على صغر سنه رضي الله عنه. قال: فانطلقت إليه فضربته ضربة في رجله، هو ده ما طاله منه رجله، فضربته ضربة في رجله أطنت بنصف ساقه، أطنت بقدمه ونصف ساقه، بكف رجله ونصف ساقه، حتى قطعتها فطارت من شدة ضربته رضي الله عنه، فطارت حتى كأنها النواة إذا انطلقت من الراضخ، يعني وأنت تكسر النواة إذا أفلتت النواة من تحت الصخرة تنطلق بشدة باندفاع. قال: رجلي أبو جهل انطلقت هكذا من شدة ضربتي. قال: وكان عكرمة رضي الله عنه قبل أن يسلم كان بجوار أبيه، قال: فضربني ضربة على حبل عاتقه، وهو أيضا من الأسود في براثنها رضي الله عنه، قال: فضربني ضربة على حبل عاتقي، قطع يدي حتى تعلقت في حقوي بجلدة. تصور، قطعت يده ونزلت وانفصل عظمه، ثم تعلق بالجلد، ثم انسلت جلده حتى تعلقت يده، ارتمت في الأرض وتعلقت بجلدة في وسطه. قال: فقاتلت بها عامة نهاش أجرجرها، ما رجع رضي الله عنه. قال: فلما آذتني، يعني وأنا أقاتل وهي تأتي يمنة ويسرى، آذتني عن الكر والفر، فلما آذتني تمطيت عليها برجلي فقطعتها. وقد مات في أيام عثمان رضي الله عنه أيها الإخوة. العبد عبد النفس في شهواتها، والحر يشبع مرة ويجوع. إنها الأمور التي تحتاج من المرء أن يتساءل في السيرة. يوم هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أين كانت فاطمة، وهي التي لم تذكر معه في هجرته، إلى الذين يلوكون الهجرة هذه الآونة على ما يحبون وتصبو إليه نفوسهم. إذن فلنعرج الآن على المواضع الحادة فيها، أين كانت فاطمة؟ بل أسألك، حينما خرج أبو بكر وأخذ المال كله من البيت وترك عائشة رضي الله عنها لا زالت في الثامنة من عمرها، وترك أسماء رضي الله عنها أكبر منها بكثير، وانطلق رضي الله عنه مهاجرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يعلم أن مكة كلها ستكون إلبا عليه، لأنه إذا ذكر رسول الله ذكر أبو بكر، ومع ذلك تركها حتى جاء أبو قحافة رضي الله عنه أيام كان كافرا، ودخل على أسماء وقال: أين أبوك؟ قالت: تركنا وهاجر. فقال: أترك من المال شيء؟ فجمعت بعض الحصى وجعلته تحت منديل، وكان الرجل أعمى، فجاءت بيده ووضعته عليه وقالت: ترك لنا ما يكفينا يا جدي. فقال: أما إن كان قد ترك مالا فكذلك، يعني أنا رضيت الآن. وهو ما ترك لهم شيئا البتة رضي الله عنه. قال رسول الله له: وكيف تركت لأهلك يا أبا بكر؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. يقين يحرك الثريا، وعزم نبوي يزعزع الأجبال. إن الأحنف بن قيس رضي الله عنه حينما كان على سدة مرو الروز وهم يفتحونها من تلك البلاد، نام بجنده رضي الله عنه، وقد استعمله عمر رضي الله عنه على هذا الجند. فلما نام دخلت الأكاسرة خلسة فبيتوا جند المسلمين، فما استفاق المسلمون إلا على قرع الطبول العظيمة الصوت جدا، فسار الناس إلى سلاحهم، وانطلق الأحنف في أول من سار رضي الله عنه وهو يقول: إنه كان على كل رئيس حقا أن تدق، إنه كان على كل رئيس حقا أن تقطع قناته أو تندق. قال: أما إني أمير الناس، فإذا قتل أحد أولا فهو أنا. فحمل على صاحب الطبل الذي على الجند الأول فقتله، فلما افتقد الناس صوت الطبل انهزموا، ثم حمل على الثاني والثالث والرابع فقتل الطبالين جميعا، فانعدمت الأصوات في غبشة الليل فانهزموا، فمنح الله عز وجل أكتافهم للمسلمين برجل واحد على حد قول الأول: رجل بألف وألف بخف. أيها الإخوة، مواضع ينبغي أن يرتقي المرء لها، لذا كان لا ينبغي لهؤلاء الذين تميل نفوسهم إلى دنيا أن يخرجوا في مثل هذه الحرب الصادمة، وإنما يرجعوا إلى وراء: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. هؤلاء لا كثرة في عددهم ولا في وجوههم، وإنما هو نحس معجل وهزيمة. فلما رجعوا إلى وراء خرج نبي الله قال صلى الله عليه وسلم: فلما أدنى من القرية، أي دنى منها، كان عند وقت العصر، فلما صلى العصر قاتل، كما في رواية أنه صلى العصر فقاتل فرأى الشمس تتضيق للغروب. والحروب القديمة أيها الإخوة كان الليل إذا دخلها حجز الناس، لا يستطيعون القتال بالليل، لذا فلما دخل الليل خاف نبي الله يوشع أن يهجم الليل فيحجز بينه وبينهم، فإذا أمهلهم إلى الصباح تجهزوا فعادوا كأقوى ما كانوا البارحة. فنظر إلى الشمس، نظر إلى الشمس، إنه عنوان اليقين أيها الإخوة. حين يعلم المرء أن الله هو فالق الإصباح سبحانه وبحمده وبيده مقاليد كل شيء، وأنه خالق كل شيء، وأنه مالك كل شيء، فيحدث المرء أي شيء. قال إبراهيم بن أدهم: إن الرجل لو كان عنده من اليقين ما تحدث به إلى هذه السارية لا أجابته، إلى هذا العمود لا أجابه، بل ذكر الذهبي في ترجمته أنه كان مع أصحابه وكان مستندا إلى جبل، فقال: لو كان عند المرء من اليقين في قلبه ما علمه الله منه لتحرك الجبل له. قالوا: فتحرك الجبل تحت يد إبراهيم، فنزع يده خشية على قلوب أصحابه. إنه يقين جعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه يرسل فيحدث نيلنا في مصر هنا، وهو الذي رواه الطبري والسيوطي وأقرهما، وغيرهما من أصحاب التاريخ وأهل التاريخ والسير أدرى بما يروون. فإنه قد أرسل إليه عمرو بن العاص لما دخل في هذه البلاد ووجد النيل قد انخفض انخفاضا لا مثيل له من قبل، فأرسل إليه وقد أشرف الناس على أن يتركوا البلد، فقالوا له لعمر رضي الله عنه: إن عادتنا مع النيل أن نأتي بامرأة بكر فنجهزها ونحليها ونرضي أباها وأمها، يعني بالمال، ثم نقذفها في النيل فيزيد. فقال عمرو بن العاص في شموخ المؤمن: الإسلام يجب ما قبله، ليس هناك أحكام وثنية مثل هذه، إنما الإسلام جاء انتهى نسخ ما وراءه، الإسلام يجب ما قبله. فلا زال النيل في انخفاضه يحتالون له ولا يرتفع، حتى هم الناس بالرحيل، فأرسل إلى عمر رضي الله عنه يحدثه الخبر وفوق كل ذي علم عليم. فأرسل إليه عمر رضي الله عنه كتابا يثني عليه يقول: أما بعد يا عمر، قد أصبت، فإن الإسلام حقا يقطع ما كان قبله وينهي ما كان قبله. يا عمر، إني قد أرسلت إليك بطاقة، إذا بلغتك فألقها في النيل. وعمر بن العاص رضي الله عنه كان داهية العرب، وكان صاحب فراسة لا يستطيع المرء وصفها رضي الله عنه، فعلم أن البطاقة فيها شيء ما لم يكن في الخطاب الطويل، ففض خاتمها ونظر فيها فوجد عجبا يحكيه المؤرخون مندهشون. يقول عمر رضي الله عنه: أما بعد، من أمير المؤمنين عمر عبد الله عمر بن الخطاب إلى نيل مصر. شوف بقى يحدث النيل يقول: أما إنك إن كنت تزيد من قبل نفسك فلا حاجة لنا فيك، وإن كنت تزيد من قبل الله فإنا نسأل الله عز وجل أن يزيدك. فقام عمرو على سدة النيل وألقاها إليه فارتفع النيل 17 ذراعا ما ارتفعها قبل ذلك قط. يخاطبون النيل، يخاطبون الجماد. إن الذي استيقن في الله عز وجل كان أمره عجيبا. فقط بعض اليقين في الله أيها الإخوة. قيل لأبي حازم ولطالما أذكر هذا الأثر الآن لأضمد جراح نفسي وإخواني ممن لا حديث لهم الآن إلا المطعم والمشرب وغلاء وغلاؤهما فقط. وهو أمر وإن كان لا يتبرأ منه أربابه والمسؤولون عنه، ولست هنا للدفاع عنهم بل هم مسؤولون، وإنما لعقيدتك أنت. قيل لأبي حازم رضي الله عنه: ألا ترى الغلاء؟ زادت الأسعار. فقال أبو حازم: وما يضيركم؟ إن الذي يرزقكم في الرخص هو من سيرزقكم في الغلاء. عقيدة تضمد القلب ولا نفضح. فإن مثل هذا من الفضائح أيها الإخوة. كان رسول الله يمر على أبياته 9 ويقول: عندكم طعام؟ يقولون: لا. فلا تزمر. يقول: نويت الصيام. وأنا كما أقول أحافظ على عقيدتك ولا أحمي عرض أحد. تأمل جيدا. فلما دخل نبي الله يوشع وأراد أن يقاتلهم وعلم أن الليل سيحجز ما بينه وبينهم، خاطب الشمس ونظر إلى الشمس وقال: أما قال: أنت مأمورة وأنا مأمور. وفي قوله أنت مأمورة يقول أهل العلم إنما خاطبها فإن الله عز وجل خلق فيها لنبيه يوشع، خلق في الشمس إحساس، فكانت تسمع ما يقال له، وهو أمر معهود. قال صلى الله عليه وسلم: اهتز العرش لموت سعد ابن معاذ رضي الله عنه. فلما قال الذهبي: ويحتمل أن يكون الله قد خلق في العرش مشاعر فشعر بقدوم سعد فاضطرب حبا وكرامة، فرح يعني. وقيل إنما خاطب الشمس كأنه يفترض هذا الحديث وهو يخاطب نفسه. فأحيانا يرجع المرء إلى نفسه ليذكر اليقين ليعلو في نفسه اليقين ويكثر عنده اليقين. كما قال الأعرابي: شكى جملي طول السرى فقلت صبرا جميلا فكلانا مبتلى. يعني الجمل هو الجمل كلمه، وإنما افترض أن الجمل يحدثه وأنه يرد عليه، فكأن الأعرابي يحدث نفسه بخبر الجمل وخبر نفسه. وعلى كل أيها الإخوة، فهي معجزة من معجزات الأنبياء متفق عليها. لذا نقرأها في آخر المبحث قرعة نعلي فيها منار أمتنا حينما ننظر إلى جانب من عظمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن كلم الشمس يا أرباب اليقين وقال لها: أنت مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علينا. قال: فحبست الشمس. قال أهل العلم: كانت الشمس قد غربت فردها الله. وقال بعضهم: بل تباطأت في سيرها، يعني بدل من أن تغرب في نصف ساعة غربت ساعة ونص. وقال بعضهم: إنما ثبتت في مكانها. وعلى جميع الأحوال هي معجزة من غير تردد أيها الإخوة. أسداها الله عز وجل لنبيه لما توافر في قلبه من يقين. فإن والله لو استيقنا على الله عز وجل ذلل لنا كل صعبة ولين لنا وسهل كل حزن. فقط عقيدة في القلب تتفاعل مع الله عز وجل. جاءت الغنيمة وكانت المفاجأة، لكن ذلك هو الذي أزيل عليه في الخطبة الثانية. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بدر وإذا نهي انتهى وعقل مثواه فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فتح الله عز وجل على نبيه فمارس معهم قتالا يحكي التاريخ عن تلك الملحمة، حتى فتح الله عز وجل لهم بيت المقدس وجلس ينظر إلى الغنيمة. وكانت الغنائم قديما وقبل هذه الأمة إذا قبلها الله ولم يكن ثمة معصية واقعة نزلت نار من السماء فأكلتها، وإذا كانت هناك معصية امتنعت النار عن أكلها، تنزل النار لكن لا تأكلها. فجمع النبي يوشع عليه السلام غنائم الناس جميعا ثم وضعها بين يديه، ثم انتظر أن تأتي النار فأتت، فانتظر أن تأكل النار الغنيمة فما أكلتها. وأنبياء الله هم أعلم الناس بالله، يبلغون عن الله، فقال فيكم الغلول ليبايعني رجل من كل قبيلة. فجاء الناس ليبايعوه، فبايعه رجل فلصقت يده بيده، وكانت هذه هي أمارة أن هناك معصية أو أن هناك سرقة. والغلول هو أخذ شيء من الغنيمة بغير إذن الأمير، وفي أمتنا أخذ شيء من الغنيمة قبل أن تقسم، لأنها ما كانت تقسم قديما. فلما مد يده في يد رجل وجد يده قد التصقت في يده، قال فيكم الغلول، أي أنتم أيها القبيلة. ثم قال ليبايعني منكم، لتبايعني هذه القبيلة، فبايعوه فالتصقت بيده يد رجل، يد رجلين أو ثلاثة. فقال النبي فيكم الغلول. وقبل أن أذكر الحكم الذي قضاه أذكر نكتة أيها الإخوة. هل هناك إنسان لا يأخذ من الدنيا شيئا البتة ويكون فيها كدرا فقيرا لا شيء له، ثم يبعث بين يدي الله محبا للدنيا قد أفسدت قلبه؟ لأن الذين لهم خلفات غنمات رجعوا، والذين لهم بيوت من غير سقف رجعوا، والذين تزوجوا النساء رجعوا، وهذه هي جوهر أعمال الناس في دنياهم. فعلى ما سقط هؤلاء في الدنيا الذين ليس معهم شيء؟ لتعلم أن أصل الزهد ليس أن تترك الدنيا بجوارحك، وإنما الجوارح تكون تبعا لمن عقد القلب عليه من الزهادة فيها. فإن القلب لا يقيم للدنيا وزنا، القلب هو ده الزهد، أن يكون في يده المال الكثير جدا ويستطيع أن يبذله في ساعة، يستطيع أن يبذله في لحظة قبل طرفة العين، لا يلتفت إليه البتة. إن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه، أدخل إلى المدينة قافلة كبيرة جدا من النوق المحملة بالبضائع، فلما دخلت الجمال إلى المدينة هزتها، فالتفت الناس وقالوا ما حدث؟ فقالوا قافلة عبد الرحمن جاء بقافلة كبيرة جدا تكفي تجار الجملة. فلما دخلت القافلة سمعت بها عائشة رضي الله عنها، فقالت عائشة ما هذا؟ قيل قافلة لعبد الرحمن، قالت رحم الله عبد الرحمن بن عوف، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يثني عليه ويبشره بالجنة. قال عبد الرحمن فلما بلغته هذه الكلمة انطلق إلى عائشة رضي الله عنها واستأذن عليها وقال يا أم المؤمنين حديث بلغني عنك قلت كذا وكذا. فقالت له نعم سمعته من رسول الله يا عبد الرحمن. فانطلق عبد الرحمن لأجل تلك البشارة وقال أشهدكم يا أهل المدينة أن القافلة بأحلاسها وأقتابها وما عليها صدقة على فقراء المدينة. 700 ناقة، تدري الناقة تشيل، تحمل من الأساس، تحمل من الأساس ما تحمل عربية نقل كبيرة. فيا ترى ما يبلغ هذا المال؟ يضحي به. جاء رجل لطلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه وهو أيضا أحد المبشرين وقال يا طلحة أنا رجل مدين ولي مع ذلك بك قرابة ورحم، إني سائلك بالله عز وجل ثم بها. قال ما قرابتك؟ أي نسبك؟ قال نسبي كذا وكذا، ووصف له نسبه. قال عبد الرحمن قال طلحة نعم هو نسب بيني وبينك، إني قد ابتعت أرضا الآن من عثمان 70,000، تريد أن تأخذها الآن أو أنقدك المال؟ أديك المال في حجرك أو تنتظر حتى يأتي عثمان بثمن الأرض؟ قال بل تنقدني. من الرجل ما صدقش 70,000 وأنا أريد دراهم معدودة. قال فنقده 70,000 رضي الله عنه. لا يبالون، هو ده قانون الذين لا يلوون أيها الإخوة. لو كان الأمر كذلك لكفل الناس بعضهم بعضا. ولما أحس الناس بتلك الوهدات تقرأ في التاريخ يقولون أنفق في عام المحنة والغلاء كذا وكذا من المال، كانوا يتحينون هذه الظروف حتى يعطف الرجل على أخيه. كان المجتمع المسلم متماسكا. تأمل جيدا، فربما يكون المرء ليست الدنيا في يده لكن في قلبه، فيبعث يوم القيامة مع أنه كان في هذه الدنيا تعبا مقلقا، يبعث أيضا محبا للدنيا بين يدي الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يخرجها من قلوبنا إلى أيدينا. فتأمل، خرج قال نبي الله فصافحهم فقال فيكم الغلول، فانطلقوا فجاءوا بمثل رأس البقرة عزكم الله من الذهب، فوضعوها على الغنيمة فجاءت النار فأكلتها، فعلموا أن الله تقبل منهم. ثم قال رسول الله جملة هي فائدة أخيرة في الحديث، وكما قلت نقرع قرعة في آخره. أما الفائدة فقال صلى الله عليه وسلم فلما رأى الله عجزنا وضعفنا أحل لنا الغنائم. يعني إذا أردت باختصار أن تصل إلى الله عز وجل فينبغي أن تكون إليه، فينبغي أن تسير إليه أعرجا مكسورا، ينبغي أن تسير إليه متواضعا مغمورا، ينبغي أن تنكسر وتتواضع لربك. فإنما الصدقات للفقراء، الصدقات للفقراء، إن شئت أن يعطيك فافتقر. قال بعض السلف دخلت من كل أبواب الطاعة على الله فوجدتها ملأ زحاما إلا باب الافتقار. الافتقار أن يعلم العبد أنه عبد ويستحيل أن يكون ربا، وأن يعلم أن الله عز وجل هو الرب ويستحيل، ويستحيل الله عز وجل أن يصيبه العجز. إذا علمت هذا فهي القاعدة التي تبني عليها. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. رؤي بعض السلف يمشي في السوق على يسر حاله بقميص خلق وعكاز وهو مع شبابه، فقيل ما الذي نراه عكاز في يدك وقميص خلق؟ فقال إن ابن أخي قد حبس وإني أتمسكن لربي عز وجل حتى يطلقه. قال فما لبث أن أطلقه الله عز وجل. أتمسكن. لما ولي هشام بن عبد الملك جاء الوشاة وما أكثر السعاة، جاءوا إلى هشام وقالوا إن عمر بن عبد العزيز عنده صندوق كان يأكل فيه أموال الأمة، عمر بن عبد العزيز. فجاء هشام إلى أختي فاطمة وهي زوج عمر وقال أين الصندوق؟ قالت أي صندوق؟ قال الخاص بعمر، كان المرائي يأكل أموال الناس، يظهر لنا البكاء والخضوع ويأكل أموال. فبكت فاطمة رضي الله عنها ورحمها وقالت دونك الصندوق، الصندوق الخاص. فلما فتحه هشام دهش، وجد في الصندوق مسحا من صوف، جلبية صوف، ووجد مع ذلك غل سلسلة، فنظر إليها وقال ما هذا؟ قالت كان عمر إذا جن الليل ربط السلسلة في عنقه ويده وربط نفسه ولبس مسح الصوف، ولا زال يدعو الله ويبكي حتى ينبلج الفجر. دي ذخيرة عمر رضي الله عنه. الانكسار أيها الإخوة، لما رأى الله ضعفنا وعجزنا أحل لنا الغنائم. إن شئت أن تغنى فأظهر له الضعف. ثم الأخيرة أيها الإخوة هي غيرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما نقول رد الله الشمس ليوشع بن نون، فنقول وردها الله لرسول الله 3 مرات. إن كانت ردت ليوشع مرة عليه السلام فردت لرسول الله 3. وقد جعل الله لكل شيء قدرا وإن كنا لنفرق بين أحد من رسله. فإنه كما قالت أم سلمة رضي الله عنها كان رسول الله نائما في حجر علي رضي الله عنه يوما، وكان علي قد أتى من حاجة رسول الله فكادت الشمس أن تغرب ولم يصلي علي للعصر، حتى غربت الشمس واستحكمت ولم يصلي علي للعصر لأن رسول الله في حجره ما أراد أن يوقظه. وقيل كان رسول الله يوحى إليه فلم يستطع علي أن يحركه. قال فلما استفاق رسول الله سأله عن الصلاة، قال يا رسول الله ما صليت لأنك كنت في حجري. فالتفت رسول الله إلى السماء وقال اللهم إن عبدك هذا علي كنت نائما في حجره وإنه لم يتحرك لصلاة العصر من أجل نبيه، اللهم ردها علي. قال فعادت الشمس حتى رأيناها على رؤوس الجبال. محمد سيد الكونين والثقلين والفرقين، من عرب ومن عجم، جعل الله لكل شيء قدرا، وهو انتصاف لتعلم هذه الأمة الذي تمشي خلفه لتعلم أن شرفك إنما يكون على قدره وشرفه، فتستمسك بسنته وتنتهي عن جفائه. نسأل الله عز وجل وهو ولي الإسلام وأهله أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه به. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن للضعفاء من المؤمنين، اللهم كن للمستضعفين من المؤمنين، اللهم احقن دماءهم وانصرهم على من بغى عليهم، اللهم امنحهم أكتاف أعدائهم حتى يعطوهم الجزية عيد وهم صاغرون. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.